عندك تجربة الاتحاد ونحن الذين يتعطون المخدرات قد تأمينها تساعدهم على خطأ الحواجيب أو عيدهم مثل الثلاثة أو الثلاثة الساحلية أو غيرهم من الكبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.